فعندما نسأله فضل بارك الله فيه. قوله رحمه الله عن الآية: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، قال: هذه الآية نص على إبطال بيع المكره لفوات الرضا فيه. هل هناك قيد في بيع المكره؟ نعم، المكره بغير حق فالآية نص فيه، وأن من باع بيعا وهو مكره غير راض فبيعه لا ينعقد وهو بيع باطل. أحسنت، كالذي يجبر على بيع بيته وهو ما يريد أن يبيع، تبيع أو تقتل، بيع سيارته وهو لا يريد أن يبيع، فهذا إكراه بغير حق فلا ينعقد به البيع، فالآية تشمله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهناك إكراه هناك إكراه بحق كبيع الحاكم عن بعض الناس الذين يماطلون غيرهم في سداد الديون التي عليهم وقد ركبتهم، وعندهم وفاء وقضاء للديون التي عليهم ولا يقضون ولا يؤدون لغيرهم، فلا بأس في هذه الحالة أن يجبر الحاكم هذا أو يجبر الحاكم هذا المماطل ببيع ما لديه من الأشياء التي ليست من ضرورياته، أما بيع بيته ويسكنه وينزل الشارع هذا لا يصلح، أو بيع سيارته وهي مركوب يحتاج إليه يتنقل به، تنقل به صار من ضرورياتهم الآن يحتاج إلى هذا المركوب، لكن بيع أشياء ليست له حاجة فيها ولا يسدد الديون التي عليه فلا بأس أن يجبره الحاكم على بيع ما زاد وفضل على حوائجه للسداد التي عليه، حوائج التي لا بد منها، فيجبره. هل يذهب إليه أولا ويقول له بيع أما؟ نعم، له خياران هذا القاضي أو الوالي، فإما أن يبيع عنه مباشرة من غير أن يذهب إليه، أو يرغمه على البيع ويقول له بيع ولابد أن تبيع. وهل له أن يضربه أو يحبسه إذا امتنع؟ له أن يضربه وأن يحبسه كما قال الشيخ الإسلام: من كان قادرا على وفاء دينه وامتنع جبر على وفائه بالضرب والحبس، ونص على ذلك الأئمة أو أصحاب الأئمة، نص على ذلك أصحاب الأئمة أو الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وهكذا أيضا أحمد، هذه نص عبارة نص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، فعلى هذا لا بأس أن يجبر، فإن أبى يضرب حتى يبيع أو يحبس إن رأى الوالي أنه يحبسه لأجل أن يبيع، فهذا إكراه بحق وينعقد به البيع. قولوا لا تقتلوا أنفسكم، كم قولا فيها يا أبا عبد الله؟ ثلاثة أقوال. أحسنت، نعم، أي لا تقتلوا أهل ملتكم، فعبر بالنفس عن الغير، لا تقتلوا أنفسكم، وهكذا في الآية التي في البقرة: لا تقتلون أنفسكم ولا تخرجون من دياركم. نعم نعم، أحسنت، أي قتل بعضكم بعضا وهو قريب من الأول. والثالث: لا تقتلون أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه. وما هو الذي اختاره الإمام من هذه الثلاثة الأقوال؟ لا تقتلوا أهل ملتكم، لا يقتل بعضكم بعضا، لا تقتلوا أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه. القول الأخير لأنه أعم ويشمل القولين المتقدمين: لا تقتلوا أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه. أحسنت، وفيه مجاز كما قال رحمه الله تعالى مع استيفائه للمعنى، إلا أن فيه مجازا، وهكذا أيضا القول الثاني: ولا تقتلوا أنفسكم، فيه مجاز في النفس، وذاك فيه مجاز في الفعل ومجاز أيضا كذلك في النفس، وإذا تعارض مجازان وكان أحدهما أعم في المعنى فيقدم المجاز الذي هو إيش؟ أعم وأشمل. وهنا كذلك: ولا تقتلوا أنفسكم يشمل الكل بفعل ما نهيتم عنه، سواء من قتل بعضكم لبعض، هذا فعل نهيتم عنه، أو غير ذلك من الأمور. لا تقتلوا أنفسكم بفعل من الأفعال. فهذا المعنى جيد على ما ذكر رحمه الله قول الأكثرين، قول أكثر العلماء المفسرين أنه يحمل على هذا المعنى، ولا تقتلوا أنفسكم أي لا تفعلوا الأشياء التي نهيتم عنها فيحصل لكم ضرر سواء في أنفسكم أو في الغير، يحصل لكم ضرر سواء كان في أنفسكم أو الغير، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد استدل عمرو بن العاص بنحو هذه الآيات على أنه تيمم وترك الوضوء، لا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهو معنى عام سواء كان بقتل الغير بفعل الأسباب التي يقتل بها الغير أو بقتل نفسه، بقتل نفسه فهو يشمل هذا وهذا، مع كونه فيه مجاز كما سمعته. والمعنى الآخر أيضا لا تقتلوا أنفسكم، لا يقتل بعضكم بعضا، فيه مجاز أيضا، لكن هذا الأول الذي فيه المجاز مجازه أعم، إذا حملنا عليه الآية مجازه يكون أعم وتفسير الآية به أولى، لأنه يشمل ذا وذاك، وهذا مقصور على معنى واحد، لا تقتلوا أنفسكم لا يقتل بعضكم بعضا. وتقدم معنى أنه لا مجاز، وإنما هذا من أساليب اللغة، لا تقتلوا أنفسكم المقصود بذلك معروف من اللفظ، أي لا يقتل بعضكم بعضا، لا تقتلوا أنفسكم أي لا تفعلوا الأسباب كما في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فلا تفعلوا الأسباب التي تؤدي إلى التهلكة وإلى الموت والهلاك، هذا واضح ما فيه مجاز ولا فيه شيء، معنى معلوم تحتمله اللغة العربية، واللغة العربية واسعة المعاني، اللفظ الواحد ربما يندرج تحته أكثر من معنى، وتستعمل اللفظ الواحد في أكثر من معنى، ما في مجاز ولا شيء، لا هذا حقيقي ولا هذا مجاز، كلها حقيقية، معاني حقيقية في هذا اللفظ، لا تقتلوا أنفسكم حتى يدخل تحت الانتحار، ولا تقتلوا أنفسكم، لا أحد ينتحر، حرام الانتحار، وقد جاءت الأدلة التي تدل على ذلك، ويدخل تحت لا تفعلوا الأسباب التي تؤدي إلى هلاككم، لا تفعلوا الأسباب التي نهيتم عنها، وهكذا أيضا لا تقتلوا أنفسكم لا تقتلوا غيركم، إيش المانع من هذا؟ كلها محتملة لها الآية، وكلها معاني حقيقية، ما في معاني مجازية، كلها معاني حقيقية. هذا المجاز هذا بلوى، وربما تأثر به بعضهم، وإن المجاز في اللغة ما يعرفه أبو بكر لا يعرفه عمر، ما فيه مجاز في اللغة، وإن كان بعض أهل السنة رحمهم الله حفظ الله الأحياء منهم قالوا به، ولكن يتعاملون مع المجاز لا كتعامل أهل الأهواء الذين عطلوا الصفات وعطلوا كثيرا من كمال الله سبحانه وتعالى، زعموا التنزيه بسبب المجاز هذا، فهم يتعاملون مع لا كتعامل هؤلاء الذين قالوا به، ومع ذلك التحقيق ما ذهب به ما ذهب إليه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم صاعق المرسلة، فإنه سماه طاغوتا، وفعلا هو طاغوت من الطواغيت التي توصل بها إلى الشر، والعياذ بالله، وحورب بها أعظم الأبواب ما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته جل وعلا. تفضل. قال رحمه الله: وهكذا نظير هذه، ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تفعلوا الأسباب التي يكون فيها اللمز لبعضكم البعض، ولا تلمزوا أنفسكم، لا تلمزوا الغير، لا تلمزوا غيركم، أنتم أمة واحدة، هذا ما يدل على ترابط هذه الأمة وأنها أمة واحدة، وأنه ينبغي واللائق بهم أن يتراحموا فيما بينهم، لا يفعلوا الأسباب التي تؤدي إلى هلاكهم، ولا يفعلوا الأسباب التي فيها اللمز الغمز، ولا ما يدخل على إخوانهم من الوحشة والضرر، ولا تلمزوا أنفسكم. ما أعظم هذه الأمة والله، أمة عظيمة رباها الله تربية عظيمة في كتابه، وليس معنى ذلك التفلت والتميع مع أهل المعاصي وأهل الشر، فالواجب إقامة ما أراد الله إقامة عليهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا واجب على المسلمين أن يقيموه مع بعضهم البعض، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن المقصود بذلك ما كان بالباطل، وإن الذي قال ولا تقتلوا أنفسكم قد أمر بالحدود تجاه الزنا، تجاه أيضا كذلك قطاع الطريق، أمر بحد شديد غليظ على قطاع الطريق، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فجرة مفسدون في الأرض، هذا عقوبة في شرع الله سبحانه وتعالى. وهكذا أمر بقاتل النفس وغير ذلك من الحدود، ولا تقتلوا أنفسكم بالباطل، هذا هو المقصود. أما ما كان بحق فهو بحق، سواء كان من ما ذكر أو ما كان من بيان سبيل المجرمين بإبراز عيوبهم للناس حتى يحذرهم الناس. ولا تلمزوا أنفسكم في بادة. قال المسألة العاشرة قوله تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، دليل على أن فعل الناس والخاطئ والمكره لا يدخل تحت ذلك، لأن هذه الأفعال لا تتصف بالعدوان والظلم إلا فرع واحد منها وهو المكره على القتل، فإن فعله يتصف إجماعا بالعدوان. لا جرم يقتل عندنا بمن قتله، أي لا بد، لا جرم لا بد أنه يقتل عندنا بمن قتله، فهذا الفعل يحصل به الضمان ويحصل به القود. فلا يقول أنا مكره، أكرهوني على قتل فلان، ما فيه اسمه أكرهوني على قتل فلان، فإن الإكراه أقسام، إكراه على أقوال وإكراه على أفعال. فالإكراه على الأقوال عفو ولو قلت كلمة الكفر، فالأمر سهل. إذا كنت مكرها ما عليك شيء، ولو قلت كلمة الكفر كفرت بالله سبحانه وتعالى فليست عليك مؤاخذة، فهذا إكراه لكنه على أقوال، فهو عفو عند الله سبحانه وتعالى. وليس هناك تثريب على من قال بعض الأقوال التي لا يجوز له أن يقولها في غير حال الإكراه، ما عليه تثريب ولو بلغ الأمر إلى أن يقول كلمة الكفر. فالإكراه على أقوال ينطوي تحت قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهي في هذا الباب. وهناك إكراه على أفعال وهو على قسمين: إكراه على أفعال يجوز فعلها عند الضرورة كالأكل والشرب، كان يؤمر بشرب الخمر ويكره على ذلك، أو يؤمر بأكل الميتة أو أكل الخنزير يقال له كل هذا الخنزير ولا تقتل، اشرب هذا الخمر كل هذه الحشيشة وإلا تقتل، فهذا إكراه على فعل لكنه يدخل ويسقط عند الضرورة. وما كان يسقط عند الضرورة يسقط عند الإكراه، ما كان يدخل تحت الضرورة ويسقط عند الضرورة يسقط عند الإكراه، فإذا فعله لا تثريب عليه، كالذي يؤمر بشرب الخمر فإذا أكره على شرب الخمر يشربون عليه شيء إن شاء الله، إذا السيف كان فوق رأسه وهكذا أيضا البندقية على رقبته، إما أن تشرب وإلا تقتل موجهة إليه. فهذا إكراه على فعل يجوز فعله ويباح فعله عند الضرورة، وكل فعل يباح فعله عند الضرورة فإنه يجوز عند الإكراه أن يفعل، هذه قاعدة تحفظ، كل فعل يباح فعله عند الضرورة فإنه يجوز فعله عند الإكراه، كالأكل والشرب فإنه فعل من الأفعال، فيباح أكل الميتة أو لا يباح أكل الميتة في الضرورة؟ يباح ولا ما يباح أكل الميتة في الضرورة؟ يباح أكل الميتة، يباح أكل الخنزير إلى آخر ذلك. وهكذا الخمر إن لم يكن فيها ضرر، وأما إذا كانت ستقتل فلا فائدة من شربها، هي ستقتلك لو شربتها عند الضرورة، لكن في حال الكراه لا بأس أن تشربها، لأن هناك حال الموت، ربما يقولون كما يقول بعض الأطباء أنه إذا شرب الخمر هو في تلك الحال يموت، وما ترويه إذا كان في غاية العطش، ما ترويه، لكن هنا تدخل في الضرورة تدخل. طيب، هذه أفعال، لكن لما أبيحت في الضرورة أبيحت في الإكراه، فلا بأس أن يفعل الشخص. وهناك أفعال لا تباح في الضرورة فلا يجوز أن تفعل في الإكراه، كقتل الغير، ما يجوز يقتل الغير يقول ضرورة، نقتل الغير من أين هذا ضرورة تقتل الغير؟ فما لم يباح في الضرورة أن يفعل فلا يباح فعله في إيش؟ في الإكراه كقتل الغير، فإنه لا يباح هناك ضرورة تبيح لك قتل الغير، هذا ما يجوز لك، وحرام عليك أن تقتل الغير، فلا تتعذر مثل هذا، إلا إذا جاء إلى بيتك يريد يقتلك فأنت تدافع عن نفسك، وهذا باب يسمى باب دفع الصائل، هذا شيء آخر. أما أنك تتعذر المعاذير، والله اضطرينا لقتله، وإيش نفعل؟ اضطرينا لقتله، والله ما نريد نقتله لكن اضطرينا لقتله، والله المستعان، هذا ما يجوز، حرام، هذا فعل لا يباح في الضرورة، وما لا يباح في الضرورة لا يجوز أن يفعل في الإكراه، فإنه يضمن فيه الشخص وفيه القود، فيه القود وفيه الضمان أيضا كذلك إن كان في جانب الأموال، كأن تؤمر بإحراق مال الغير، يقال لك احرق مال فلان هذا تلفه تماما، نريدك أن تتلف ماله، معه دكاكين ومعه أموال ومعه الذهب واحرقها كلها ولا تقتل، هذا لا يجوز، حرام، لأنه لا يباح في الضرورة، وما لا يباح في الضرورة لا يباح في إيش؟ في الإكراه، فلا يجوز لك أن تفدي نفسك من أجل هذا أو تفدي نفسك بهذا الفعل وترفع عن نفسك الضرر بالضرر بالغير، ترفع عن نفسك الضرر بالضرر بالغير، هذا لا يصلح ولا يليق بك أن تذهب وتحرق مال الغير من أجل تقول ضرورة أو أكرهته على ذلك، لهذا الفعل لا يجوز لأنه لا يباح في الضرورة، وما لا يباح في الضرورة لا يباح في إيش؟ في الإكراه. وهكذا الزنا، هكذا الزنا ما في أحد يقول أنا مضطر، يقال ازني بأختك هذه ولا نقتلك، ازني بأمك هذه ولا نقتلك، ازني بهذا العفيفة ولا نقتلك، هذا فعل لا يجوز أن يفعل لأنه لا يباح في الضرورة، ما في هناك ضرورة واحد يزني بأمه يقول ضرورة، زنيت بأمي ضرورة، زنيت بأختي ضرورة، محتاج والله ولما أفعل هذا ربما أموت، عندي شبق عجيب وخطير علي إن لم أفعل مع أمي، أعوذ بالله حتى الكلام يعني يصعب ذكره، إن لم أفعل مع أختي ربما هذا الشبق يقتلني فأنا مضطر، فحصل ما حصل وقدر الله ما شاء فعل مضطر، هل هذا يجوز يا أخوان؟ هذه ضرورة؟ هذه ليست بضرورة، فهل يجوز أن يفعل هذا الفعل في الكراه؟ لا يجوز أن يقال لا، إما أن تفعل بأمك ولا نقتلك، فيفعل بأمه زنا ويقول أنا إيش؟ أنا مكره، هذا حرام لا يجوز، إلا إذا أخذ إحليلك غصبا عنك وأدخل في شيء من الفروج المحرمة فهذا لا إرادة لك فيه، هذا لا إرادة لك فيه، وإن حصل انتشار يؤخذ فرجك ويدخل غصبا وأنت لا تريد هذا، وإنما بالغصب يسحبونك سحبا أنت ومن وما معك، يسحبونك سحبا ويدخلونه في بعض الفروج هذا الإحليل من غير إرادة منك تماما، يأتي بامرأة عفيفة ومسكينة يفعل فيها ما يفعل، فتطرح أرضا ثم يؤتى بإحليل ذلك الرجل بعد تربيطها ويؤتى بإحليل ذلك الرجل ويدخل في فرجها، فهذا مسكين ما عليه شيء، لكن وقال لك افعل وإلا تقتل تذهب تفعل، هذا يجوز؟ هذا ما يجوز، هذا حرام، فمن فعل ذلك فإنه إن كان في الأموال يضمن، وإن كان في الأرواح فعليه القود، وإن كان في الأعراض فعليه الحد، فعليه الحد، وكل بحسبه، المحصن حده معلوم وغير المحصن حده معلوم، الثيب وغير الثيب البكر حدهم بشرع الله معلوم، فلا يتعذر يقول هذا إكراه ووصل وبلغ بالأمر أنهم قالوا سنقتلك وإلا زني بهذا العفيفة، هذا ليس بإكراه ولا يدخل تحت الإكراه هذه الأفعال. فعندما نسأله الآن عن ما أخذنا من الفائدة المهمة إلى كم أقسام ينقسم الإكراه، تفضل أحسنت، إلى قسمين، إكراه في الأقوال وإكراه في الأفعال، فما هو الذي يباح ولا إشكال فيه؟ الذي في الأقوال، فإذا أكره عليه الشخص ما عليه تثريب ولو قال كلمة الكفر، والإكراه الذي في الأفعال عند من؟ تفضل، على قسمين. نعم، القسم الأول ما تبيحه الضرورة، فما أباحته الضرورة من الأفعال يباح في إيش؟ في الإكراه، مثل الأكل والشرب، أحسنت، هذا من الأفعال فهو ما تبيحهم الضرورة، فالشخص إذا أكره على أكل قصيد اضطر إلى أكل الميت له أن يأكل، ما فيه مانع ولا شيء عليه، وهكذا أكل الخنزير، وهكذا أيضا في جانب الإكراه، إذا أكره إلى أكل الميتة أكل الخنزير شرب الخمر أكره، أما في الضرورة ما ينفع شرب الخمر، قال يقتل إذا شربه الشخص على عطش فإنه لا يرويه بل ربما يموت، فلا يشرب ما له حاجة فيه لأنه تحصيل حاصل سيموت ويستفيد من شربه، لكن في الإكراه إذا أكره على شرب الخمر ما فيه مانع إن شاء الله إذا أكره على هذا، لأن هذه الأفعال تباح في الضرورة وما يباح في الضرورة يباح في إيش؟ في الإكراه. النوع الثاني من الأفعال، تفضل أخ محمد. نعم، ما لا يباح في الضرورة من الأفعال كالقتل والزنا وإتلاف مال الغير، هذا لا يباح في الضرورة. أحسنت. فمن فعله في حال الإكراه ما حكمه؟ من فعل هذه الأفعال في حال الإكراه ما حكمه؟ هل هو عفو؟ تفضل. نعم عليه القود وعليه الحد وعليه الضمان. عليه القود إن قتل، وعليه الحد إن زنى، وعليه الضمان إن أتلف. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا هو الذي أراده رحمه الله، وهذا الذي يعلق به زيادة على ما ذكر وتقييد لما أطلق. قال رحمه الله: المسألة العاشرة قوله تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، دليل على أن فعل الناس والخاطئ والمكره لا يدخل في ذلك. ولا شك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، مع التقييد والتفصيل والتقسيم في الإكراه. فالخاطئ، والأحسن أن يقال المخطئ، لأن الخاطئ هو القاصد الخطأ كما تقدم معنا في التفسير وذكر هذا التفصيل، وإن كنا لخاطئين. فالخاطئ لا يحتكر إلا خاطئ، تجد الألفاظ تأتي في القاصد المتعمد للخطأ يقال له خاطئ، وأما الذي هو ليس بقاصد مخطئ، هذا يقال له مخطئ، أما الخاطئ فهو القاصد. فهل يستعمل الخاطئ في لغة العرب وفي ألفاظ العرب على غير القاصد كما ذكر هنا رحمه الله؟ فإنه استعمله في غير القاصد، دليل على أن فعل الناس والخاطئ، مع أن الخاطئ جاءت الأدلة أنه يستعمل في القاصد للفعل، وإن كنا لخاطئين لا يحتكر إلا خاطئ. فينظر هذا، أنا ما انتبهت إلا الآن هذا الذي ذكره، وإلا قد تقدم معنا في التفسير. قال: دليل على أن فعل الناس والخاطئ والمكره لا يدخل في ذلك، لأن هذه الأفعال لا تتصف بالعدوان والظلم. نعم، هذه الأفعال لا تصل بالعدوان والظلم، تتصف بهذا الشيء، واحد مكره قصي خاطئ مخطئ والآخر ناسئ، فلذلك لا يخطر إذا أكل ناسيا وشرب ناسيا، لأن هذا غير قاصد لهذا الشيء فهو عفو. وهكذا إذا فعل بعض الأشياء نسيانا فلا يؤاخذ عليها، ومثل أيضا المخطئ. فلذلك الله يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة إلى آخر الآية، ودية مسلمة إلى أهله. فهذا ما عليه إلا الدية إذا فعل القتل خطأ، وأما إذا فعل القتل عمدا فقد قال سبحانه: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. خفف الله عن هذا. وهكذا أيضا في قتل الصيد فإنه قيد بالعمد، فإن المخطئ ما عليه شيء. قال: والمكره لا يدخل في ذلك، الصيد حال الإحرام وصيد البر، لأن هذه الأفعال لا تتصف بالعدوان والظلم إلا فرع واحد منها. ما يعرف إلا فرع واحد منها عند من؟ أن هذه الأفعال لا تتصف بالعدوان إلا فرع واحد، فاعل. نعم، فاعل استثناء مفرغ. قال: إلا فرع واحد وهو المكره على القتل، وتقدم التفصيل وتقسيم الإكراه. فإن فعله يتصف إجماعا بالعدوان، إجماعا، حفظ هذه الفائدة من هذا الكتاب، أن القاتل فعله يتصف بالعدوان، وإن زعم أنه مكره، وإن كان مكرها حقا، وإن كان مكرها وعلى رأسه كما تعلمون الآلي ويقتل إن لم يفعل، فعله هذا يتصف بالإجماع أنه عدوان وظلم، ولا يجوز له أن يقتحم وأن يفعل هذا الفعل ويعتذر به الإكراه. هذه فائدة، فإن فعله يتصف إجماعا بالعدوان، فإن فعله يتصف إجماعا بالعدوان لا جرم. يقتل عندنا بمن قتله، نعم يقتل بمن قتل، فعليه القود، ولا يحول بينه وبين القود الإكراه ويمنع القود عليه. وهكذا ما تقدم من الضمان، وما تقدم أيضا كذلك من الحد، إلا المسكينة هذه المرأة التي ربما تكره على فعل الزنا، تكره على ذلك: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإذا أكرهت فإن الله يعفو عنها. وأما أنت تذهب تزني وتزعم أنك مكره ولم تؤخذ يؤخذ حللك ويوضع قصما، هذا ما لك عذر فيه. قال: فلا جرم يقتل عندنا بمن قتله، ولا يتصف الإكراه عذرا، ولا ينتصب، جميل كلام، ولا ينتصب الإكراه عذرا، فالإكراه لا ينتصب عذرا لك، بل بالإجماع لا ينتصب إجماعا عذرا، ولا يتصف إجماعا، ويتصف إجماعا بالعدوان، يتصف إجماعا بالعدوان، ولا ينتصب عذرا بالإجماع أيضا، داخل تحت الأول، ولا ينتصب الإكراه عذرا، وقد بيناه في مسائل الخلاف. هذه المسألة العاشرة إن شاء الله نكتفي بها. تفضل يا أخي، أذن.